بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب رياض الصالحين، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير، يعني هذا الباب في كتاب الأدب من الأبواب التي فيها آداب نبوية شرعية عظيمة، ومن هذه الآداب استحباب تبشير المسلم بالخير وتهنئة المسلم بالخير. فيقول: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. فكما ذكرنا أن هذا أدب شرعي، وهو استحباب تبشير المسلم إخوانه المسلمين بالخير وتهنئة المسلم إخوانه المسلمين يعني ما ينزل بهم من الخير والسرور ونحو ذلك. وإلا فسيد الناس صلوات الله وسلامه عليه هو سيد المبشرين صلوات الله وسلامه عليه، وأحسن من بشر الناس وبشر الخلق بالخير صلوات الله وسلامه عليه. ولعلنا في هذه الأيام المقبلة يأتي علينا أفضل ما يبشر به، وهو شهر رمضان، وهو شهر الخيرات. ومما يشير إلى يعني سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أقبل رمضان وقف في المسلمين خطيبا وقال وهو يبشرهم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، ويذكر ما في البشرى صلوات الله وسلامه عليه. قال: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وبدأ الكتاب أو الباب ببعض الآيات التي تحمل معاني التبشير في موضوعها. قال الله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعني أن الله تعالى يحب ذلك، ولذا فإنه يبشر سبحانه وتعالى عباده الصالحين بالخير، ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحمل هذه البشرى لهم. فكل من يحب سماع الخير ويتبع أحسن ذلك فإنه مبشر. فبشر عباد، من هم؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وقال تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. وقال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وقال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وقال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. والآيات في الباب كثيرة معلومة. فالله يحب التبشير، ورسوله صلى الله عليه وسلم يحب التبشير، ولذا فالتبشير أمر محبوب لنا المسلمين. فيستحب للمسلم أن يبشر إخوانه ويبشر يعني كل من يحب بالخير. ولفظ التبشير وهو حمل الخبر وحمل الفعل الذي يدل على حصول خير للغير، ومنه فعل أيضا الصحابي الجليل رضي الله عنه أبو قتادة لما كان أمر نزول التوبة أو نزول الخبر بالتوبة على الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله عنه، فلما نزلت الآيات كان أول من سارع بذلك أبو قتادة، فبشر أخاه بذلك. ولذا فلما كان ذلك قال كعب: فلم يكن معي أو لي إلا ثوب واحد فخلعته وأهديته إياه فرحا بالبشارة. ولذلك فكلما وجدت إلى تبشير المسلمين سبيلا فافعل، كلما وجدت شيئا يسعد المسلمين ويدخل عليهم السرور تبشرهم به افعل، فهذا من الخير. وتعجبني كلمة يعني دارجة على لسان الجماعة السعوديين خصوصا، هذه الكلمة في الحقيقة كلمة طيبة حتى وإن لم يكن لها أثر عند بعضهم، لكنها كلمة طيبة ولا سيما لو كانت لها أثر وفعل، وهو أنك كلما كلمته يقول لك أبشر أبشر. فانظر ماذا لو كانت هذه الكلمة وراءها ما يدل عليها، فهذا خير. تقول لو مثلا أريد الشيء الفلاني يقول لك أبشر، يعني خلاص هيكون ما تحب. فالتبشير شيء تحبه النفوس وتسر به، حتى أن الإنسان عندما يزف إليه البشرى يسعد ما إن يسمى له الوصف فقط، يقال له أنا جاي أبشرك، جئت لأبشرك فقط، من غير أن يقول له ما هو الذي سيبشره به. وإلا انظر إلى الآيات تجد فيها ذلك. قال فبشرناه بغلام حليم، ولما قال ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. ولذا فأمر التبشير أمر محبوب للنفوس، وإذا كان ذلك فهو محبوب للشرع، أي محبوب للنفوس الطيبة، والشرع يحب ذلك. وأما اشتراك لفظ البشرى في الخير والشر فهذا من حيث اللغة ثابت، من حيث اللغة ثابت. وإلا فالتبشير كذلك قد يكون بالشر، فالتبشير قد يكون بالشر. فمثلا على سبيل المثال حديث القبر، وفيه أن الرجل يقول أن الميت يقول في قبره لهذا الذي يأتيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيه رجل قبيح الهيئة قبيح الثياب ناتن الرائحة، فيقول له أبشر بالذي يسوءك، أبشر بالذي يسوءك. ففيه جواز استعمال اللفظ على الحالين، وهذا في القرآن أيضا موجود في تبشير أهل النار والعياذ بالله بذلك، لكن غلب استعمالها فيه الخير، في كلام العرب غلب استعمالها في الخير. وإلا كل الذي قدمنا به الكلام، كل الذي تبادر لأذهان السامعين هو الخير. ولذا فالبشرى شيء محبب لنفوس المؤمنين. وأما الأحاديث قال فعن إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال القصب هنا اللؤلؤ المجوف، والصخب أي الصياح واللغط، والنصب أي التعب. بشر خديجة يعني أخبرها بما يسرها، وما هو الذي يسرها؟ أن لها قصر في الجنة. هذا القصر من قصب أي من لؤلؤ، وجاء في بعض الروايات من لؤلؤة واحدة، سبحان الله لؤلؤة واحدة قصر عائشة قصر خديجة في الجنة. والصخب أي الصياح واللغط، يعني لا صخب فيه لا صياح فيه ولا لغط، ما ليست الدنيا دنيا تسمع طول النهار، وأنت حتى ولو تسكن في أهدى أماكن العالم تسمع أيضا أصوات الطيارة حتى تمر ولا حاجة، بيت في الجنة لا صخب فيه. قال ولا نصب أي لا تعب. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يوم هذا، في بعض الروايات ولأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية نفسها يأتي معنى لفظ بواب أيضا، فقالوا وجهه ها هنا، أو وجه ها هنا، يعني توجه إلى هذه الجهة. قال فخرجت على أثره أسأل عنه. قال حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب، بئر يسمى بئر أريس. قال فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ. قال فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه. والقف هو المبني حول البئر، المبني حول البئر. قال وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. قال فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، أنا هجلس على باب الحائط أو البستان هذا وأكون بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخل أحد. والمقصود بأن بستان له محمية، يعني له جدران ولو باب، لا يدخل أحد إلا من هذا الباب. قال فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر. فقلت على رسلك، فقلت على رسلك، يعني انتظر، يعني تمهل حتى أستأذن عنك. قال فقلت على رسلك، ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبا بكر، هذا أبو بكر يستأذن. فقال ائذن له وبشره بالجنة. والشيعة يقولون هو أول من يدخل النار، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله يبشرك بالجنة، ادخل ورسول الله يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به، يعني حتى يبشر. قال فإذا إنسان يحرك الباب. فقلت من هذا؟ طبعا يتباطل لذهنك الآن نعمة التليفون المحمول، مش كده؟ وإلا لو كان أبو موسى ساعتها معاه تليفون محمول كان اتصل بأخوه رضي الله عنه وارضه. شوفوا انتوا حنو نعم كثيرة في الحقيقة احنا نستخدمها في الايه؟ في الشر، في الشر. يعني وانا في العمرة كان سئل احد المشايخ لعله الشيخ الفوزان، فكان سئل عن التليفونات، والناس طبعا في الحرم بقت فتنة حاجة مش طبيعية، يعني الناس مش بيجيبوا تليفونات بقى كده دلوقتي، ده دلوقتي كل واحد ماسك ضرفة كده وماشي بيها في البتاع، والناس ماشيين بقى يصوروا صغير وكبير وحاجة يعني. فالغرض يعني ان الشيخ كان من جوابه قال هذه الأجهزة لم يستغلها المسلمون في خدمة دينهم. كلمة جميلة في الحقيقة، ان كان ينبغي ان الناس يستغلوها في خدمة دينهم. يعني تصور انت ان التليفون المحمول ده بيخلص لك قد ايه من المصالح، وكم من التواصل مع الناس في نواحي الارض لو اردت ان تاخذ مدينك به، فضلا عن المباح يعني. قال فاذا انسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. فقلت على رسلك. ثم جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن. فقال أذن له وبشره بالجنة. لاحظ وبشره بالجنة، نسأل الله أن يعني يرزقنا وإياكم الجنة. قال فجئت عمر فقلت أذن ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. والشيعة الرافضة يقولون أن هذا من أول من يدخل النار، حسبنا الله ونعم الوكيل. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يعني أخاه، يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك، وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فقال: أذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال: فجئت فقلت: ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك، رضي الله عنه وارضاه. وهذا أيضا ممن تزعم الشيعة الرافضة أنه من أول من يدخل النار. قال: وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. ومعلوم وقد ظهر البلوى التي أصابته رضي الله عنه، وهي اجتماع الثوار الفجار على قتل عثمان رضي الله عنه. فدخل فوجد القف قد ملئ، أي البئر قد ملئ، يعني بمن يجلس. قال: فجلس وجاههم، يعني جلس قصادهم من الجهة الأخرى من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم، رضي الله عنه. شوف سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول: فأولتها قبورهم، إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس، وبعد كده جاء أبو بكر جلس، وبعدين بعد كده عمر جلس في ناحية واحدة، وبعدين مفيش مكان، خلاص حتى المبنية فوق البئر خلاص مفيش مكان تاني. فجاء عثمان فجلس في جهة أخرى. فأولتها قبورهما، يعني إن أبو بكر وعمر هيدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان، يعني قال الحمد لله إنه الجنة، يبشر بالجنة حتى ولو كانت بلوى تصيبه، وقال: الله المستعان. هذا الحديث أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير، ظاهر المناسبة لهذا التبويب، فإن فيه تبشير النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن هذا مما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، هو تبشير المسلمين بالخير ما علمت لذلك سبيلا. وهذا لا يكون إلا بالصدق، وإلا فبعض الناس ربما يتوهم استحباب تبشير المسلمين، أي أنني يجوز لي الكذب بالتبشير مثلا ونحو ذلك، وهذا لا يجوز. فهذا مما يدعيه بعض الناس خصوصا في أمور صلاة الجنازة ونحو ذلك. يأتي بعض الناس فيقول عند قبر الإنسان أو عند جنازته: هذا الرجل كان وكان وكان، ويذكر له من المحامد ما كان، تبشيرا يعني لأهله بأنه من يعني أهل الجنة ونحو ذلك، كذبا، وهذا لا يجوز. وربما توهم هذا الفاعل أن هذا من المستحب أو هذا من الشيء الطيب. لا، الطيب أن تذكر ذلك إن كان صدقا، فيستحب ذلك إن كان صدقا، وسيأتي معنا ما يدل على ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا، وفزعنا فقمنا. يقول: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، يعني مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، يعني قام وترك المجلس، فأبطأ علينا يعني تأخر ولم يرجع، وخشينا أن يقتطع دوننا، يعني أن يفصل بينه وبيننا ولا نعلم ماذا جرى له، وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع. قال فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبحث عنه، حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار. قال فدرت به هل أجد له بابا، يعني ظللت أبحث هل أجد له بابا، حائط يعني له محمية مغلق ليس له مكان يدخل منه. قال فلم أجد. قال فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه. فإذا ربيع، قال والربيع الجدول الصغير اللي هو القناة الصغيرة للماء يعني. قال فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتفزت يعني فعلت كما يفعل الثعلب، يعني نمت على بطني وجعلت يعني أدخل أتسرب يعني من هذه الفتحة التي هي عند هذا الجدول الصغير من الماء. قال فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، يعني تأخرت ولم ترجع، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي، يعني وأصحابك ورائي كلهم. فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، فقال اذهب بنعلي هاتين، ده هدية للشيعة، هدية يكرهونها طبعا. فقال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا من قلبه فبشره بالجنة. دي بشارة لكل الناس اللي كانوا وراء الحائط، بشارة لكل الناس الذين كانوا وراء الحائط، ومن حتى سيمر في أي وقت وراء الحائط في هذا الوقت. الشاهد من الحديث بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأن من قال لا إله إلا الله مستيقنا من قلبه فهذه بشرى له أنه من أهل الجنة، وفيه استحباب تبشير المؤمنين بالخير، لأنه لما أوحي إليه بذلك سارع صلى الله عليه وسلم بإخبارهم. قال النووي رحمه الله وعلي بن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقه، وهو في سياقة الموت، يعني في يعني لحظات الموت الأخيرة. قال وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. وهذا هو الشاهد من الحديث في الحقيقة، هذا هو الشاهد من الحديث الطويل ده كله، يعني أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. فابنه عبد الله بن عمرو يحمل له بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بشارة له، يحمل البشارة بشارة، فهو يقول له أبشر فأنت مبشر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، يعني إني تعرضت لأحوال ثلاث في حياتي، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار، نسأل الله العفو والعافية. والحمد لله الذي نجاه من النار وجزاه الله خير الجزاء على ما جعل من فتح مصر، وهو الفاتح لمصر، فنحن آثر لعمرو بن العاص. هذا أول حال. قال قال فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. قال فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك. قال فبسط يمينه فقبضت يدي. أبسط يمينك يعني مد يدك حتى أبايعك. فلما بسط النبي صلى الله عليه وسلم يده قبض عمرو بن العاص يده. قال فقال ما لك يا عمرو؟ قلت أردت أن أشترط، يعني أنا تذكرت أنني لن أبايعك حتى أشترط شرطا لأبايعك. قال تشترط ماذا؟ قلت أن يغفر الله لي رضي الله عنه. وكأنه بيسأل سؤال بهذا الاشتراط، هل أنا إذا أسلمت غفر الله لي؟ قال أن يغفر الله لي. قال أما علمت، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة رضي الله عنه وارضاه. قال ثم ولينا أشياء، وذا الحال الثالث اللي هو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. يعني الحال الثالثة أنا لا أدري حالي فيها، ونسأل الله تعالى أن يجعل حاله الثالثة في ميزان حسناته. فقد كان نعم الوزير لمعاوية رضي الله عنه، وفتح الله به أرض مصر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، أي أحثوا علي التراب حثوا، يعني أكثروا من حثو التراب علي. قال ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور، يعني تذبح جزور يعني أنثى الإبل، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسلي رسل ربي. الشاهد من الحديث أن عبد الله بن عمرو بن العاص بشر أباه عند موته ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا فهذا من الأدب النبوي. وكان ابن عباس رضي الله عنه كان إذا دخل على مريض كان ينتهج هذا المنهج أيضا، فكان إذا دخل على مريض يبشره بالخير فيقول أبشر، فأنت الذي فعلت كذا، أنت الذي كان لك سبق كذا، أنت الذي مات عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، ونحو ذلك. فهذا كله يبعث على يعني الإقدام والإقبال على الله عز وجل بحسن الظن لهذا المريض ونحو ذلك. فهذا الباب مجموعه استحباب البشارة والتبشير للمؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المبشرين بالجنة يوم القيامة، وأن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها. قول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.